بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ما زلنا في الدرس 18 من الدروس المهمة. تقدم الكلام على 9 مسائل مما يحتاجها الميت في تجهيزه وتكفينه وتغسيله. ثم قال رحمه الله: عاشرا، لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاما للناس، لقول جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت والصنعة الطعام بعد دفن من النياحة. رواه الإمام أحمد بسند حسن. أما صنع الطعام لهم أو لضيوفهم فلا بأس، ويشرع لأقاربه وجيرانه أن يصنعوا لهم الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخبر بموت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في الشام أمر أهله أن يصنعوا طعاما لأهل جعفر، وقال: إنه أتاهم ما يشغلهم، ولا حرج على الميت أن يدعو جيرانه وغيرهم للأكل من الطعام المهدي إليهم، وليس ذلك لذلك وقت محدود فيما نعلم من الشرع. هذه المسألة ذكرها المصنف رحمه الله إشارة إلى الاجتماع على الطعام، الاجتماع على الطعام والاجتماع في العزاء، الاجتماع في العزاء. وذكر حديث أبي جرير عبد الله بن جرير البجلي، هذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي، صححه بعضهم وضعفه أيضا آخرون، بعضهم بعض أهل العلم ضعف هذا الأثر. والمقصود أنه لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاما للناس. أهل الميت مشغولون بالتعزية والصبر والذكر والدعاء لميتهم ومن يسليهم، لا أنهم يصنعوا الطعام للناس، لأنهم يصنعوا الطعام للناس لأجل أن يجتمعوا، ومن ثم يكون اجتماع فيه نياحة ونحو ذلك. ولهذا الاجتماع للتعزية اختلف العلماء في الاجتماع لها على 3 أقوال: منهم من يراها مطلقا، ومنهم من لا يراها مطلقا، ومنهم من يفصل في هذا. فإذا كان اجتماعا في تعزية وهو يجتمع لأجل أن يسليه غيره أو أن يتسلى هو بنفسه وليس لذلك وقت محدود ولا طعام معدود، وليس هناك أيضا نوع من الفخر والخيلة أو مثلا في قصر أفراح أو في استراحات أو في فنادق أو اجتماعات هنا وهناك، بل يجلس في بيته ومن أتاه يعزيه، فهذا والله أعلم أنه جائز، لا بأس بذلك، بأن يعزيه الإنسان ويذهب إلى بيته ويجلس في بيته، طالما أنه لم يترتب عليها بعض الآثار التي تحمل الإسراف والتبذير والقيل والقال ومثلا والإسراف في الطعام والشراب والذبائح والولائم، فتكون زائدة على حدها، زائدة على حدها، وبالتالي لا يجوز مثل هذه الأفعال، بل يذهب وله أن يدخل ويعزيه في بيته. فالأقرب أنها ليست بدعة وليست أيضا مشروعة بحال كما يفعله كثير من الناس في فنادق واستراحات وأموال باذخات وذبائح هنا وهناك وترمى في الزبائن ويحصل نياحة وصراخ وعويل ونحو ذلك، بل ربما كان هناك تعزية بعض ما يصحبها من المنكرات كالدخان مثلا والغيبة والنميمة، مثل هذا يحرم الجلوس، يحرم الجلوس في مثل هذا إذا كان يصحبها غيبة ونميمة أو شرب للدخان أو نظرا للمسلسلات والمسرحيات، لأنهم يتسلون عند هذه الأجهزة أو هذه الآلات ونحو ذلك فهذا ليس مشروع، هذا ليس مشروع، إنما المشروع بالتعزية هو تصبير الميت وتصبير المصاب والتسهيل عليه، وليس لذلك حد، لا في بيته ولا في أيضا في مسجده ولا في مقبرته ولا في وقته. يعني حتى بعض الناس أيضا مما يحصل فيه من المخالفات تحديد التعزية ب3 أيام، ولهذا تجد بعض الناس يختلفون في الوقت، مثلا أذن المغرب انتهى الوقت، ما في أحد، أغلقوا الباب، ما يوجد أحد، وهكذا. فالتحديد بالأيام يوم يومين ثلاثة أو نحو ذلك هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، وهذا من المخالفات في التعزية، فليس لها حد، لا حد لها في الوقت ولا حد لها في الزمان والمكان، لا حد لها في المكان، يعني عزيته في المقبرة، في المسجد، في بيته، في استراحته، في أي مكان، في الهاتف، في رسالة مثلا، كل له ما يناسبه، كل له ما يناسبه من التعزية، والأقارب يختلفون ونحو ذلك. المقصود أن التعزية ليس لها وقت محدود، وليس لها مكان أيضا محدود، ليس لها مكان محدود، وأيضا ليس لها وقت. فلو كان جلس خمسة أيام، أربعة أيام، عشرة أيام، لا بأس بذلك، لا حد لها في ثلاثة أيام. فبالتالي ما يفعله بعض الناس يستأجرون مثلا من أماكن، يستأجرون مثلا للقهوة والشاي والبوفيه المفتوح ونحو ذلك، ويحددونه بثلاثة أيام ويطعمون من يأتيهم، هذا كله خلاف السنة، كله خلاف السنة. ولهذا لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاما للناس ويدعونهم ويجلبون لهم المعزين ونعم ويبكون وينوحون. وبعض التعزية أيضا يحصل فيها من البدع كقراءة القرآن أو قراءة الفاتحة للميت أو غير ذلك، كل ذلك من البدع. التعزية لم يرد فيها فضل مخصوص صحيح صريح، وإنما هي من يعني الأمور العامة التي تسلي المسلمين، ويعني ينبغي أن يتلاحم المسلمون، لأن الإنسان مع أفراحهم، مع أفراح إخوانه ومع أتراحهم يقوي عزائمهم ويقوي روابطهم. وكذلك صنع الطعام لهم أو لضيوفهم فلا بأس، يعني لو صنع الطعام لهم أو صنعوا لهم جيرانهم أو أحبابهم أو لضيوفهم فلا بأس. ويشرع للأقارب وجيرانهم أن يصنعوا لهم الطعام، أن يصنعوا لهم الطعام، فلو صنعوا لهم طعاما كالأقارب أو الأصدقاء أو نحو ذلك فلا بأس بذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه خبر موت جعفر بن أبي طالب وفي الشام، أمر أهله أن يصنعوا طعاما لأهل جعفر، وقال إنه أتاهم ما يشغلهم، أتاهم ما يشغلهم، أتاهم ما يشغلهم. كما رواه أحمد وأبو داود النسائي وابن ماجه، بخلاف الحديث السابق كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت، هذا رواه الإمام أحمد فقط. أما الذي عند أبي داود والنسائي وابن ماجه وأحمد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه نعي جعفر قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. وبعض الناس يعني قد اكتفى في بيته من بنات مثلا، أو مثل ما يوجد من خادمات أو غير ذلك، فبالتالي لا يحتاج إلى أن يصنع حتى الطعام، لا يصنع أحد الطعام لهم، هذا عند الحاجة. ويوم الناس كانوا في قلة وفي ضعف وفي مسكنة ويحتاجون لمثل هذا، لكن اليوم الحمد لله البيوت ممتلئة ومكتفية، لا بالمأكولات ولا بالذين يطبخون وينفخون. فالشاهد من ذلك أن الجلوس للتعزية إذا ترتب عليها هذه المفاسد حرم الجلوس لها لما يترتب عليها من المنكرات والسيئات والمعاصي. أما إذا كانت خالية من المحدثات وخالية من المعاصي والسيئات فلا بأس بالجلوس للتعزية، وأن يسلم عليهم أقاربهم ومن لهم. أما إذا كانت تزيد على طيل ملة والرمد علة، كان يزيد مثلا المعزين مثلا بكاء وعويلا وحنينا ونياحة، فإنها مثل هذا لا يشرع، فإن مثل هذا لا يشرع. ولهذا قال ولا حرج على أهل الميت أن يدعوا جيرانهم أو غيرهم للأكل من الطعام المهدي إليهم، يعني لو كان الإنسان كما يفعل الإنسان أنها يفعل الناس الآن، يعني مثلا يأتون بوجبة أو بذبيحة أو بمائدة، فهو يدعو جيرانه أو أصدقائه أو أقرباءه مثلا يتناولون معهم هذا الطعام. فالإمام باز رحمه الله يقول لا بأس بذلك، يتناولوا معهم الأكل من المهد إليهم، وليس لذلك وقت محدود فيما نعلم من الشرع، يعني فلا يحد التعزية والجلوس في 3 أيام، بل متى رأى الفائدة في التعزية أتى بها، ولهذا يعزيه الإنسان ويسليه ويصبره في المقبرة أو في البيت أو في المسجد أو قبل الدفن أو بعد الدفن أو قبل الصلاة عليه أو بعد الصلاة عليه. الأمر في ذلك كله واسع، كله واسع، لا تحديد عليه ولا دليل يعني ولا دليل ينص على ذلك، فالأمر في ذلك واسع. لكن العلماء رحمهم الله قالوا يسن التعزية بعد الدفن، التعزية بعد الدفن، لأن الأحوال أو حال أهل الميت يتأثرون بعد الدفن أكثر من تأثرهم قبل الدفن، لهذا تجدهم قبل الصلاة وتجدهم بعد الدفن، بعد الدفن يتأثرون أكثر، لأنه يعني تحقق وداعهم لقريبهم ولميتهم، فبالتالي العلماء لمحوا هذا هذا الملمح وقالوا يسن تعزية المصاب بعد الدفن، إشارة إلى أنه يحتاج إلى من يصبره أكثر مما كان قبل الدفن، والأمر في ذلك كما قلنا واسع. ثم مما ينبغي أن يعلم أن التعزية لا علاقة لها بمتابعة الجنائز، فلو أن الإنسان تابع ولم يعزي فمتابعته صحيحة، ولكن لا شك أن التعزية لها تأثير عظيم في تصبير الآخرين والوقوف معهم ومشاعرهم، ومثلا كأن الإنسان هو المصاب. ولهذا العلماء رحمهم الله يعني من عباراتهم الجميلة قالوا ويسن تعزية المصاب، ولم يقولوا وليسن تعزية الوالد أو الولد أو الأقارب، قالوا المصاب، فمتى أصيب الإنسان بهذا الميت فإنه هو الذي يعزى، فيعزى الصديق ويعزى ولو كان البعيد، ربما يكون القريب لا يتأثر مثل ما يتأثر البعيد، وربما لا يتأثر القريب مثل ما يتأثر الصديق، فمتى وجدت شخصا مصابا بهذا الميت فتعزيته هي المطلوبة، والتعزية هي التسلية، هي التسلية والوقوف مع الآخرين والارتباط بهم. ولله الحمد والمنة، يعني تجد المسلمين ولله الحمد في هذا المجال يعزي بعضهم بعضا ويذكر بعضهم بعضا ويدعو بعضهم لبعض، فلهذا تجد الميت يأتيه ولله الحمد من الدعوات ما الله عز وجل به عليم. وهذه من اللمحات الجميلة لهدي هذه الشريعة الكريمة، لكن مما ينبغي ألا نفتح هذا المجال على عواهنه، فبالتالي يصبح تعزية بدع ومحدثات، أو أماكن تعزية بدع ومحدثات، أو أماكن فسوق ومعاصي وغيبة ونميمة، فلا هذا ولا ذاك، إنما هو التعزية والتسلية بالمصاب، التعزية والتسلية بالمصاب. ومما ينبغي أن يعلم أنه ليس للتعزية أيضا دعاء محدود، ليس لها دعاء محدود، فغفر الله له أو رحمه الله أو غفر الله لميتكم ورحمه أو نحو ذلك. وأحسن ما يعز به كما أشار إليه النووي في كتاب الأذكار، النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء خبر الطفل الذي توفي لأبي طلحة قال إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، هذا جميل، وإن كان ليس صريحا في الباب لكن لا مانع أن يتخذه لسان، وهذا كما قال النووي من أجمل ما يعز به، يعني يدعى به للميت، فأي دعاء دعا به الإنسان للميت على كبره أو صغره جاز ذلك. وسيأتي إن شاء الله المسألة 11 في الإحداد ونحو ذلك. نسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب، وأن يوفقنا لمرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه وملاهيه، وأن يصلح لنا أحوالنا وأمورنا وجميع أمور ديننا ودنيانا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.